مواعيد إخبارية من راديو نفزاوة، مرحبا بكم. انطلقت صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر ورشة العمل اللي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حول إنجاز مشروع وثيقة مرجعية للتناول الإعلامي لقضايا المرأة، وذلك بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وفي تصريح لنفزاوة اف ام، اعتبر رئيس الهيئة السيد نور اللجمي أن الجلسة جاءت على خلفية السلبيات اللي لاحظتها الهيكة في التناول الإعلامي لقضايا المرأة. وأضاف اللجمي أن الهدف من الجلسة تحسيس الإعلاميين بضرورة اعتماد المبادئ اللي جاءت في الدستور والقوانين والمراسيم والمعاهدات الدولية فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل، لتكون طريقة التناول الإعلامي فيها أكثر مساواة ومهنية. الورشة هذه جاءت من شعورنا في الهيئة أنه فما العديد من الهينات في تناول الإعلامي لقضايا المرأة، دونك أردنا بهذه الورشة وبالتعاون مع العديد من الحلفاء في هذا الموضوع أن يقع تحسيس أكثر الإعلاميين بضرورة اعتماد المبادئ التي جاءت في الدستور، في القوانين، في المراسيم، في المعاهدات الدولية، في مدونات أخلاقية، حتى في العديد من الدول الأخرى التي تعطي للمرأة حقها وتحاول طبعا أن تؤسس على مبادئ تعتمد خاصة احترام حقوق المرأة، كرامة الإنسان، اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، الابتعاد على الصور النمطية. معنى فيما يخص المرأة والرجل، يعني سيان كان الموضوع يتعلق بالمرأة والرجل، ويكون طريقة التعامل والتناول الإعلامي تكون فيها أكثر مساواة وأكثر مهنية واعتماد على أخلاق. أكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني خلال زيارة لأدها إمس لولاية قبلي إنه مشروع المصحة العسكرية في قبلي تقدم خطوات هامة، حيث تم تحديد الأرض اللي باش يتقام عليها المشروع، وسيعود قريبا لوضع أول حجر للمشروع. وهذا في إطار الزيارة ليأديها لمعاينة ظروف عمل وعيش العسكريين ولتدعيم المؤسسة العسكرية في الجهة، خاصة وأنها قريبة من مسالك التهريب والإرهاب. هذا وأضاف الحرشاني في تصريح لراديو نفزاوة إنه باش يكون فما مشروع ثاني هام بالجهة بشراكة مع إيطاليا، يهدف بالأساس لدفع التنمية في ولاية قبلي. على غرار باقي ولاية الجمهورية، دخل اليوم عمال المغازل العامة في إضراب بيومين، وذلك على خلفية المطالبة بتوقيع اتفاقية خاصة بالفضاءات التجارية الكبرى وإلغاء الاتفاقية المشتركة القديمة لضمهم لأصحاب المحلات الصغرى. وفي تصريح لنفزاوة اف ام، أكدت السيدة رشيدة تريكي كاتبة عام النقابة الأساسية لمغازة قبلي أن العام اللي فات تم التوقيع على اتفاقية خاصة بالمساحات الكبرى تتضمن مجموعة من المطالب، منها وصل مطعم وزيادة أيام الراحة للعملاء ومنح في الأعياد والمناسبات. هذا وأضافت أن وقع التنكر لوعودهم بعد إمضاء منظمة الأعراف واتحاد الشغل، واعتبرت رشيدة أن العمل في القطاع الخاص لا يحفظ كرامة الإنسان. الاضراب هذا جاء على خلفيه ان احنا عم نول طالبنا باش يعملوا لنا اتفاقيه خاصه بالمساحات الكبرى تنضوي عليها برشا مطالب العمال، من جملتهم تيكي ريستورون، من جملتهم ديال التاجور فريال الخدامه، نهارين كونجي خاطر هما 18 يوم ولا 20 يوم، ثم منح في الاعياد والمناسبات. بعد ما عملوا الجلسه وصحوا على محضر جلسه معناها والكل، وصحوا الاعراف وصح الاتحاد، ومازال بوشماوي هذه رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة بها اللي باش تصح باش يهبط في الرايد الرسمي باش يكون قانوني، معناه يولوا يتمتعوا به الخدام. اي ما راحنا الا ولوا تنكروا للوعود نتاعهم وبطلوا، معناها صيي ما عادش فيها مطالب، ولسه معاهم الاتحاد مرتين اخرين على اساس باش يوفوا بالوعود نتاعهم وباش تتصحح. ما راحنا الا كسحت راسها وما صح منها حتى شيء. احنا شادين في المطالب هذيك اللي تصح عليها باش نبقوا شادين فيها، وماذا بينا يعملوا لنا اتفاقيه خاصه بالمساحات الكبرى، لان ما عادش اتفاقيه مشتركه القديمه لها 40 عام هذيك تمشي على الحوانت اللي البسيطه عطار، معناها مش جرون سيرفاس يخدم 4500 خدام. القطاع الخاص راهو الانسان اللي ما خدمش في القطاع الخاص ما يعرفش معناها ظلم، ما يعرفش معناها اهانه، راهو لعندنا كرامه، لعندنا نجم نعيشه مستوى معيشي منخفض، كرامه تلقاه الانسان يتهنتل يصير فيه ما يصير على خاطر باش ياكل خبز. احنا تو في القرن 21 الدنيا تطورت، عملنا ثوره على اساس باش نطلعوا لفوق ونتقدموا، ماناش باش نوخروا لتاني. على هامش لقاء حول الانتاج الفلاحي، وزير الفلاحة سمير بالطيب أكد أمس الخميس أنه باش يتم تحويل جمعية حماية وحاد جمنة المشرفة على بتة بيع تمور هنشير ستيلي لوحدة تعاضدية للإنتاج. وأضاف سمير الطيبة في تصريح إذاعي إن الحل القانوني هذا باش يرضي كل الأطراف وهو أنموذج، لافت للنظر إلى أن الدولة باش تقوم بكراء الأرض بصفة قانونية ترضي الجميع، لأن سياسة لي الذراع لا ترضي أي طرف على حد تعبيره. مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو الأول في تونس لوزراء التربية تحت عنوان من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله، يتواصل لليوم 28 أكتوبر بمشاركة دولية واسعة. النيابة الخصوصية لبلدية قبيلية عقدت جلسة أمس الخميس 27 أكتوبر لأربع العشية بقصر البلدية، تتعلق الجلسة بالتحضير لمشروع البرنامج الاستثماري البلدي لعام 2017. وطنياً، عثرت وحدة الأمن التابعة لفرقة الإرهاب صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر على 14 سلاح نوع صواريخ حرارية مطمورة تحت الأرض في واد بمدينة بنقردان بحسب معلومات أولية كشفها مصدر أمني، وما زالت عملية الحفر متواصلة بحثاً عن أسلحة أخرى مخبأة حسب المصدر ذاته. تم يوم أمس الخميس الإعلان عن إطلاق أول قاعدة خدمات موجهة للمؤسسات SOS إجراءات بداية من 1 نوفمبر 2016 كقاعدة أداة إلكترونية لرصد الصعوبات الإدارية اللي من شأنها تعرقل نشاط المؤسسات، وذلك من قبل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي صرح أنه يتوقع مشاركة نحو 1500 ضيف من المستثمرين الأجانب في مؤتمر تونس للاستثمار اللي باش ينعقد نهار 29 و 30 نوفمبر 2016. وأضاف في تصريحات صحفية أنه باش يتم طرح مشاريع حكومية وأخرى مشتركة حكومية وخاصة بالإضافة لمشاريع من القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر لدفع الاستثمار الأجنبي في تونس. أخيراً، أكد طارق بن جازية مدير المعهد الوطني للاستهلاك اليوم الجمعة 28 أكتوبر أن ارتفاع عوامل الإنتاج والكلفة يساهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا أمر طبيعي على حد قوله. وأوضح بن جازية أن نسق الزيادة تسارع بعد الثورة، حيث وصلت الزيادة في اللحوم بحوالي 85% والأسماك 68% والغلال الطازجة 95% والخضر حوالي 85% بين الفترة من 2010 و2015. وأضاف بن جازية أن كل العوامل منها نقص المساحات المزروعة وارتفاع كلفة الإنتاج ومسالك التوزيع، كلها ظروف ساهمت في الارتفاعات الصاروخية اللي تشهدها الأسعار. نهاية الموعد الإخباري، قدمة مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.